فلذلك بدأ ربنا بهذه الفصلة الجامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل ثوب، وكن نساؤه أسعد نساء على وجه الأرض، وإنما كان ذلك بحسن الخلق. هل يتعامل الأزواج الذين حولوا بيوتهم إلى سكنات عسكري وشد وتراب، حتى إن كثير من الرجال بيحلوا بشقة مستقلة يروح إلى فيها يهرب من الكبر، وكثير من الناس يجلس على الناقة الساعة 12 بالليل وهو نفسه يذهب إلى البيت وينام، لكن تنتظر من يوم فيفضل ان هو ياتي على الموت ليستريح. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما اثر قلوب زوجاته الا لحسن الخلق. وانا اقول لك، هل تستطيع ان تذهب بعد صلاه الجمعه اليوم الى بيت وعندك مثلا قال رفع كده تدري انت ومراتك تعملوا ثمن؟ اظن ان كل ازاي الكلام ده بقى هتركب وتنزل الرجليه هتركب جميله كمان؟ لا، الراجل مراتي بعد ايه؟ يغمض ولا لا؟ لا، الراجل ده وحشنا لان ممنوع عندنا. لا، اشرف من مشى على الارض بقدمين فعلها كما رواه احمد في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا في غداة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة تقدموا فقال لعائشة: تعالي أسابقك. جرى لي وقال بعض. قالت: فسابقته فسبقته فتركني حتى إذا حملت اللحم بدلا ونسيت امر المسابقه لي، وكنا في غزاه فقال له: تقدموا. فتقدموا، قال: تعالي اسابقك. فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بجن. فبدينا المره لهذا ونتبادل المرات. من يفعل هذا؟ من يفعل اقل هذا مع امرأته؟ والنساء شقائق الرجال. هذا بحسن الخلق، هذا بحسن الخلق. وفي الصحيح ايضا قالت عائشه رضي الله عنها: ما رايت صانعه طعام اجود من صفي. الرسول عليه الصلاه والسلام عاد من الصحابه عند سيدنا عائشه وجاسين، ان صفي بعد الصادق صفي، وهي لا احسن اهل الصدق. وعائشة رضي الله عنها كانت جميلة حديثة من السن، الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بيها تسع سنين، بس تسع سنين ده في دورة 20 سنة دلوقتي، تعرف نساء ال 20 في بلاد الحرة ليبلغن ويحق قدر النساء في بلاد الباردة، البنت كل حاجة في بلاد الباردة 21 و22 سنة، ولم تحصل ساعة، فبنى بيها وليد 7 سنوات. فيعني لم تكن شخص الا الطريق ولا ساعه، فايه يعني بقى السيده الصفيه بعت لها قائد الطريق؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايزه بقى جواز الصحابه من بيضوا تحت؟ فالسيده عائشه اول ما راحت الطريق شرح الطريق وتذكرت بقى المقارنه والكلام ده ما استحملتش ابدا قائد الطريق. طب زي الكلام ده قدام الجماعه المعادين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلملم الشق المكسور من على الارض وهو يصرخ ويقول للصحابه: غارت امكم غارت. واتى باناء السيد عائشه للصحيح واعطاه لصفيه وقال: اناء باناء وطعام بطعام. خلاص مكان مخلص، وده حسن خلق. انظر الى هذا الموقف كيف انتهى بابتسامه لطيفه بتعبير لطيف. هو انت بتتطلع على المراه ليه؟ احنا عارفين ان الراجل انت معاك ثلاث طلقات وعارفين ان انت النسيبه اللي بتنساها تعالى خد شويه جو وحدود. الله الله ليه؟ احنا عارفين ان المساله بايدك، ولا